الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عبد الله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، إن في وقائع الله عبرا، وفي أيام الله عظات، وإن الذي لا يتدبر في الحوادث ولا بالأيام ولا بتصريف الأمور لهو أحمق بليد. قبل فترة يا عباد الله، ضرب زلزال عنيف أمريكا، ضربها على أنفها من الله الواحد الأحد. زارها في الليل، أمست في ليلة هادئة، معها قوتها وجيش وجيوشها ومصانعها وطائراتها، ولكن لم يخبرهم الله أنه سوف يدمرهم. أتاهم العذاب بغتة، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أتاهم ليلا يا عباد الله، فما باتوا بيتهم الله تبارك وتعالى. لم يخبرهم جهاز الإنذار ولا الرادار أن هناك جزاء لهم موعودا عند الواحد الأحد، بل وصل الموعود من الله لأمة تهتكت في حدود الله عز وجل. أتاهم في أكبر مدنهم، مدينة اكتظت بالسكان وهدرت بالمصانع، فأرسل الله عليهم زلزالا كم أخذ من مدة؟ 12 ثانية، 12 ثانية فقط، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أين القصور التي كانت مشيدة؟ أين العمارات؟ صاروا هباء منثورا. 12 ثانية فتحولت الجسور إلى الأرض، والقصور إلى الساحات، وارتفعت أصوات النساء العاهرات في الفنادق، وكبكبت الخمور على رؤوس المجرمين، وتحطمت السيارات، وتعطلت الطائرات، وفرقعت القطارات، وتوقف الناس يقولون ما لنا، ما لكم، يا أعداء الله. يقول الحق تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أمريكا أيها الأحبة في الله، أتدرون ما فعلت؟ صنعت الطائرة، وقدمت الثلاجة، وأنتجت البرادة، صنفت الصواريخ، لكنها فسدت في عالم الروح. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما استعدوا للقاء الله عز وجل؟ نجاسة وعهر وزنا وربا وفحش ونهب وسل. أمريكا فسدت في عالم الروح، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. أمريكا، يقول مؤلف كتاب الإنسان لا يقوم وحده، إن أمريكا تسعى إلى الهاوية 100%، لأنها ما عرفت الله. وفي كتاب الله يتجلى في عصر العلم، ولقد ألفه نخبة من الأمريكان الذين أسلموا يحذرون شعبهم العار والدمار والنار، ولكن من يعي؟ يقول الشيخ عائد القرني حفظه الله في أحد البلاد ويقول الشيخ وقد رأيت تلك البلدة، وأخبرنا مسلم أمريكي من تلك الولاية أنه ثبت في التقارير أن جامعة من الجامعات الأمريكية فيها 20,000 فتاة كلهن حبلى من الزنا، 20,000 فتاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الفتيات يدرسن في تلك الجامعة كلهن حبلى من الزنا. نسأل الله العفو والعافية والحمد لله على نعمة الإسلام. في بلدة أفكاره منكوسة، تثقله بصائر مطموسة، ما عرفوا الله بطرف ساعة وما استعدوا لقيام ساعة الساعة، فهم قطيع كهويشات الغنم، جد وهزل وضياع ونغم. من دمر العمال في بولندا، من سحق الشعوب، ومن أتى في الرق في بولندا، من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب عنفها الوبيل؟ استيقظوا بالجد يوم نمنا، وبلغوا الفضاء يوم قمنا، منهم أخذنا العود والسجارة، وما عرفنا نصنع السيارة، ما عرفناش نعمل السيارة أيها الأحبة في الله. إننا آثمون يوم ما صنعنا كما صنعوا، وإنهم آثمون يوم ما أسلموا كما أسلمنا. نقصوا في الإسلام ونقصنا في العمل، أما هم فكفار ملاحدة زنادقة. أمريكا تقدم رجل فيها يشتكي رجلا ضرب كلبه حين اعتدى عليه في المطار. راح اشتكى رجل ضرب الكلب بتاعه في المطار. الكلب عندهم آية من الآيات، يغسلونه في الصباح ويقبلونه في المساء، ينام على السرير ويستيقظ مبكرا على الإفطار، ويركب السيارة مع أكبر أمير أو مسؤول منهم. ضرب كلب فقدمت عريضة فيه، فقال العالم وأين شعب فلسطين؟ ضربوا بالهرولات، كسرت رؤوس الآباء والأمهات، أسقط الشيوخ على الأرصفة، هدمت المساجد وسحقت الدور ودمرت القصور ولا احتجاج. تنصفون كلبا يا أعداء الله من أنفسكم، ولا تنصفون شعبا كاملا. إن هذا درس للمسلمين عام، ودرس للفلسطينيين والسوريين خاص، أن هيئة الأمم لن تنتج لهم نصرا ولن تقدم لهم طائلا. ولقد ظن الروس أن أفغانستان المجاهدين وفقهم الله ونصرهم الله أنهم يتقدمون إلى هيئة الأمم، لكنهم كفروا بهيئة الأمم. لم يقدموا شكوى بل قدموا السواريخ، لم يقدموا عريضة بل قدموا المدافع. يا مجلس الأمم، هد الله ركنك، ما تزال للأمن مغتصبا، أنت الذي حرم المسلوب دمعته، وأنت أرضيت أهل الفحش والغرباء. هذا لمن لم يحتكم بالطاغوت. أيها الأحبة في الله، قام جهاز ريختر فسجل 7.1 من 10، ولو سجل 10 لدمرت أمريكا. زلزال واحد يا أحبة بالله، الله غالب على أمره، الله سبحانه قادر على كل شيء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيش؟ كن فيكون. إذا أراد الله أن يدمر أمريكا ويدمر إسرائيل في لحظة، لو سجل 10 لدمرت أمريكا. قوة عظمى أمريكا، قوة عظمى، ولكن الله أعظم، ولكن الله إيش؟ أعظم سواريخ، ولكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قدرة الله الواحد الأحد، من الذي يعترض على الله؟ ومن الذي يريد أن يحارب الله؟ وكيف حاربوا الله؟ حاربوا الله يوم أخرجوا الفتاة عارية عاهرة ثانية سافرة في الجيش وفي المصانع وفي الوظائف. حاربوا الله يوم سيروا الدعارة والخمر والزنا والربا في العالم، حربوا الله يوم قاموا مع الأقوياء فسلبوا حقوق الناس والشعوب. قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول أحد التقارير من هناك: خرج كبار الموظفين يوم الزلزال من المدينة وأخبروا أهاليهم عبر هاتف السيارة أنهم يصلون إلى بيوتهم بعد دقائق، لكن الله لم يمكنهم دقائق، كتب ألا يصلوا فضربهم بالزلزال فدمر القادم ودمر المستقبل فأصبحوا شذر مذر. وقف رئيسهم، رئيس أمريكا، في هذه الفترة ونظر إلى العمارات وهي منكسة فقال: خطأ من علماء الهيئة يوم ما قرأوا تقارير التربة والقشرة الأرضية. نقول يا رئيس أمريكا: ويلك من الله، لأمر أعظم من ذلك. القدرة من السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أنتم الذين تسببتم في هذا، وهذا قليل من عقاب الله عز وجل، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال سبحانه وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. اسمعوا يا أمة محمد، أيتها الأمة الخالدة، اسمعوا إلى العقوبات. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، انظروا إلى الأحقاف، انظروا إلى سواحل اليمن، انظروا إلى قرى قوم ثمود، انظروا إلى أراضي المؤتفكات. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها المسلمون، من ينجينا من الزلازل والفتن؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. من ينجينا من البراكين والمدلهمات؟ من ينجينا من عذاب الله عز وجل ومن لعنة الله ومن عقاب الله ومن أخذ الله؟ من ينجينا من نار تلظى؟ الإيمان، الإيمان بالله. لا ينجينا إلا الإيمان. المساجد، الصلوات الخمس، القرآن، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، التواصي بالمعروف، التناهي عن المنكر، فعل الخير، هذا هو النجاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع إيش أجر من أحسن عملا. ولكن نسأل الذين ينهارون وينهالون وينسحقون ويسارعون في حضارة الغرب بأرواحهم إلى هؤلاء العلمانيين والليبراليين والمنافقين، أتريدون أن يتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع كمجتمع أمريكا أو فرنسا أو إسرائيل؟ أتريدون أن يبقى الإنسان نهبا وسلبا وخوفا وتمزقا؟ والله لقد عاشوا الويلات في قلوبهم فاضطربوا ومرضوا ومرضوا واهتموا واغتموا وما أراد ومن أراد الوثائق فليراجع كتاب الأمريكي اسمه دع القلق وابدأ بالحياة. ووالله لقد عاشوا التوتر في أعصابهم وعاشوا الانهيار الخلقي العجيب. انظر أيها المسلم واسمع إلى حياة أمريكا وإلى أهل أمريكا. امرأة تستضيف رجلا مع زوجها فيفعل بها الفاحشة في بيت زوجها وهو يعلم ولا يمكن. فتاة تسافر مع أبيها وتعود حبلى أو حبلى بلا زواج. تسافر مع أبوها وترجع حبلى من الزنا والعياذ بالله. خمر يسكب ويشرب كما يشرب الماء. زنا وفحش يعلن في الصحف والمجلات والأفلام والمسلسلات. أشرطة الفيديو وأفلام الجنس تعرض على العالم. وبعض الناس طمس الله على قلبه ينادي بحضاراتهم. أي حضارة هذه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الأحبة في الله، يا من طالع الصحف وسمع الأحداث، يا من استمع إلى الأخبار، أن كل ما تم في العالم بقضاء وقدر من الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وفيه عظات ودروس. ولكن من الناس كما قال ربنا تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.